الجمال جاء في باب الرجاء حبي في علاه ضاء توهجا لما الرجاء وبطل الإله همي فرجا في باب الرجاء حبي في علاه ضاء توهجا لما الرجاء وبطل الإله همي فرجا أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك لك الشفاعة حبيبي هذا مطلب